أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، هذا هو الدرس 42 في مدارسة كتاب الداء والدواء، وما زال الحديث موصولا في عقوبات المعاصي والذنوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ومن أعظم عقوباتها أنها توجب القطيعة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى، وإذا وقعت القطيعة انقطعت عنه أسباب الخير، واتصلت به أسباب الشر، فأي فلاح وأي رخاء وأي عيش لمن انقطعت عنه أسباب الخير وقطع ما بينه وبين وليه ومولاه الذي لا غنى له عنه طرفة عين ولا بد له منه ولا عوض له عنه، واتصلت به أسباب الشر، ووصل ما بينه وبين أعدى عدو له فتولاه عدوه أي الشيطان، وتخلى عنه وليه أي الرحمن، فلا تعلم نفس ما في هذا الانقطاع والاتصال من أنواع الآلام وأنواع العذاب. لما يبقى الإنسان الحبل الذي يكون بينه وبين الله عز وجل منقطعا، على عكس من هو على الوصال بالكبير المتعال، لا شك إن دي من أخطر العقوبات اللي بتوجب من الآلام والاضطرابات ما الله به عليم. لما يبقى الحبل موصول والإنسان يحس إنه فعلا بينه وبين الله اتصال، وإن قلبه من الله قريب، ويشعر بلذة القرب من القريب سبحانه وتعالى، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، لأنه قرة عين المحبين في هذا الاتصال بلا شك. لكن لو هذا الحبل انقطع ويبقى الإنسان بعيد مبعد، فأي شقاء أعظم من هذا الشقاء؟ إن الإنسان يكون عياذا بالله مطرود مبعد. وقالوا: شاب رأس النبي صلى الله عليه وسلم من سورة هود لذكر البعاد فيها، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود، ألا بعدا لعاد قوم هود. فلما يبقى مبعد عن الله تبارك وتعالى ومنقطع الاتصال، كل ما يحاول انه يجد قلبه لا يجده. كان لي قلب ففقدته، كان لي احساس ما بقتش لاقيه، بقى عندي حالة من الجمود وقسوة القلب، وبقى الإنسان حاسس إنه فاقد معنى الحياة. لأن الإنسان إذا اتصل بالله والله الحي القيوم شعر بآثار هذه الحياة الحقيقية، لذلك فلنحيينه حياة طيبة. إنما لو كان عياذا بالله منقطع الاتصال، واحنا نقول اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى ويعيش في جنة التعرف على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، هو ده اللي احنا ممكن نقول عليه متصل الآن. أيوة هو ده المتصل. ولذلك لما عرف الجنيد المحب لله قال هذا المعنى: العبد ذاهب عن نفسه متصل بربه. هي دي، ذاهب عن نفسه متصل بربه، ذاهب عن شهوات نفسه، ذاهب عن حاجاته، ذاهب عن شهواته، ذاهب عن الدنيا. مش هي دي أكبر همه، إنما متصل بربه سبحانه وتعالى يأنس به. فالله أنيس وجليس من يذكره، فيجد قلبه وهو بيقول الأذكار وهو بيقول أوراده وهو بيقرأ كلام الله تبارك وتعالى فيشعر بهذا الاتصال. إنما بمسك المصحف وبقرأ ما يتيسر لي ولا أي أثر، أهو حاجة والسلام، بحاول أقول اللي انتوا بتقولوا عليه من وصايا في الأوراد، لكن لا أجد هذا الأثر، في جمود، في حالة من تبلد الإحساس. هو ده للأسف الشديد بسبب ران على القلب، بسبب هذا الحجاب الذي أوجبته الذنوب والمعاصي. قال بعض السلف: رأيت العبد ملقى بين الله سبحانه وبين الشيطان، فإن أعرض الله عنه تولاه الشيطان، وإن تولاه الله لم يقدر عليه الشيطان. وقد قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. فإذا إذا كان الإنسان إما أن يكون ولي للرحمن وإما أن يكون ولي للشيطان، إما أن أكون في حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون، أو أكون عياذا بالله من حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فيبقى أي الحزبين يختار الإنسان؟ وكل بقى المشاكل اللي تسمعوا عنها اللي عنده وساوس ولا يستطيع بحال من الأحوال أن يخرج عنها، طول الوقت موسوس وطول الوقت الشيطان بيلعب بيه كما يلعب الصبيان بالكرة، وطول الوقت إذا زين له الشيطان شيء هجم عليه، ما بيعرفش إنه يوقف سيل الوساوس ده نهائي. ومش بتكلم على مرض الوسواس القهري النفسي، لأنه هذا المرض يكون لاختلال في كيمياء المخ، إنما ما بتكلمش على ده، أنا بتكلم على إنسان صريع الشيطان، شيطان بيلعبه وطول الوقت عارف نقاط ضعفه وبيخلص عليه بمجرد إنه يزين ليه شهوة من الشهوات، بمجرد إنه يرميه في باب التسخطات. انت ليه بيحصل لك كده؟ انت اشمعنا من دون الناس في هذه المصائب؟ انا الله كأنك يا اخي انت الوحيد اللي معذب في الدنيا دي، ما الناس عايشة اهي، والناس اهي على الاقل افضل منك حالا، اكيد المشكلة في حاجة، يا ترى بقى ايه هي الحاجة؟ على انك انسان كويس وعلى انك ما شاء الله لا قوة الا بالله، احسبك يعني على خير كثير، بس سبحان الله بقى ما تعرفش اشمعنى انت اللي بيحصل لك كده، فيبتدي يزيل لي ويرميه في باب التسخط. فاول ما يمتلئ القلب بالتسخطات يبقى خلاص فرغ قلبه من الله. قلنا كده الرضا يجمع القلب على الله، والسخط يفرغ القلب من الله. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فعليه السخط. وبالتالي يبقى الشيطان متحكم في تصرفات هذا الإنسان. يقول سبحانه لعباده: أنا كرمت أباكم ورفعت قدره وفضلته على غيره، فأمرت ملائكتي كلهم أن يسجدوا له تكريما له وتشريفا، فأطاعوني، وأبى عدوي وعدوه فعصى أمري وخرج عن طاعتي، فكيف يحسن بكم بعدها أن تتخذوه وذريته أولياء من دوني، فتطيعونه في معصيتي وتوالونه في خلاف مرضاتي وهو أعدى عدو لكم، فواليتم عدوي وقد أمرتكم بمعاداته. ومن والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. إذا كان الشيطان لعنه الله ويبقى حد في حزب ملعون إلى يوم الدين، هتيجي تقولوا لي احنا لما بنيجي نسمع الكلام ده بنحس ان احنا يعني الشر بره وبعيد، يعني الحمد لله مش للدرجات دي، يعني اولياء شيطان ايه وحزب الشيطان ايه والكلام ده. يعني احنا ممكن تلاقينا الشيطان يلعب علينا شوية زي اي حد، اكيد يعني احنا مش العشرة من عشرة، وما فيش حد عشرة من عشرة، ده المعصوم صلى الله عليه وسلم بس اللي واصل للدرجة دي. فيعني الموضوع ده أبعد ما يكون منا. وفي واقع الأمر المسألة إن الشيطان نفسه بيزين لينا إنه الواحد مش في السكة دي خالص، وإنه زي ما كان الإمام ابن الجوزي يقول: تصانع في بعض الطاعات إن ذلك لمكر. يعني إيه الكلام ده؟ يعني كل واحد الشيطان يروح موريه شوية جوانب إيجابية في حياته، بعض الطاعات اللي بيعملها، ويبتدي يقول له أنت أحسن من غيرك. لا يعني الحمد لله، ده أنت على الأقل بتصلي الخمس صلوات غيرك ما بيركعهاش، الحمد لله أنت بتتقي ربنا سبحانه وتعالى في سائر أمرك على ما تستطيع، أنت أحسن من غيرك بكتير، ويبتدي يكبر له الجانب ده جدا علشان يهلكه في باب من الشر. ايه بقى باب الشر ده؟ الباب المعاصي والذنوب والكبائر اللي ممكن يكون الانسان واقع فيها، كبائر باطنة من رياء، من عجب، من كبر موجود في القلب. وطبعا الحاجات دي كلها يبتدي يخففها له ويبتدي يحقرها له، ويكون هو ده باب الهلكة اللي بيجيبه في حزبه من خلاله. ايه يعني بتعمل ايه؟ هو انت يعني قتلت قتيل؟ هو انت يعني كنت سرقت لك سريه؟ ما عملتش حاجة يعني. ايه يعني الحاجات اللي هي ممكن الواحد يعني يجيب في سيرة حد ويقع في غيبة؟ عادي يعني، كل الناس بتجيب في سيرة الناس، يعني هي جت علي انا عادي يعني. فما تقوليش دي كبيرة من الكبائر، وما تعمليش بقى ان هو خلاص ان محدش بيعملش كده. عادي يعني الكبائر الباطنة ده اسمه تحقيق للذات. يعني ان الواحد يحقق ذاته ويحس بنفسه. امال يعني ما حققش ذاتي؟ امال يعني ابقى عايش طول الوقت كده حاسس ان انا خايب وما بعملش حاجة؟ يلعب الشيطان في الحتت اللي هي نقاط ضعفه ويزين له سوء عمله فيصده عن السبيل. بعد ما كان مستبصرا، بعد ما كان فاهم، بعد ما كان واعي، يهلكه في باب الشر. فخدوا بالكم، احنا بنتكلم عن واقعنا مش عن واقع الفاسقين المجرمين الظالمين اللي هم الحمد لله يعني الشر بره وبعيد. لازم الواحد يقف مع نفسه هذه الوقفات بجد. انا من اولياء الرحمن ام من اولياء الشيطان؟ الشيطان بيدخل علي من انهي ابواب؟ انهي شيء بيهلكني فيه الشيطان؟ في باب فتن الشهوات. واي شهوة من الشهوات؟ شهوات الرجال والنساء، شهوات الاموال، وشهوات الشعور بالجاه والتحقيق للذات، والشعور ده بيهلكني فيه الشيطان. انا حاسس ان انا احسن من غيري وان انا فوق الناس، فيجبني في باب العجب والكبر. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شحم مطاع، وهوى متبع، واعجاب المرء بنفسه. بيجبني في انهي حتة؟ علشان ابقى فاهم هو الكلام ده منطبق عليا ولا الكلام ده زي ما قلت كده الشر بره وبعيد. فلو الواحد جلس مع نفسه في جلسة مصارحة ومكاشفة وسأل نفسه بحق: هل انا ولي للرحمن؟ طب ايه الدليل؟ الدليل حيبان في الاعمال، حيبان في حال القلب في الاتصال بالكبير المتعال، حيبان. ها، انا بحس بالانس بالله سبحانه وتعالى، انا بحس بلذة الشوق الى الله سبحانه وتعالى، انا احب لقاء الله فيحب الله لقائي. هنا انا فعلا جنتي وألذ ما أشعر به من لذة يكون في حال عباداتي وقرة عيني في صلاتي، ولا الكلام ده بعيد خالص؟ يبقى أنا بعيد خالص، يبقى للأسف الشديد أنا فاهم غلط، ولازم أخد قرار، والقرار يكون ملزم بالنسبة لي وفوري، بإني أوقف كل الأسباب اللي قطع بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، وأقف على بابه وألح عليه سبحانه وتعالى: أنخنا مطايانا ببابك. واقف على بابك يا فتاح فافتح لي أبواب رحمتك، واقف على بابك يا كريم يا أكرم يا جواد فافتح لي أبواب فضلك. يا رب افتح لي بابك، وخذ بيدي وناصيتي إلي أخذ الكرام علي. يا رب أنت مولاي فقربني. المولى الذي يطلب منه القرب ويطلب منه الحفظ ويطلب منه الحب ويطلب منه النصرة. المولى بنقول أنت مولانا فانصرنا، انصرني على نفسي يا رب، وانصرني على شيطاني، وانصرني على دنيا مؤثرة عند نفسي. يا رب انصرني على كل هؤلاء الذين يتربصون بي من أعدائي، فانصرنا على القوم الكافرين. عشان أوصل بقى إني أكون ولي للرحمن، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قلنا الفرق ما بين اسم الله الولي واسم الله المولى. المولى الذي يطلب منه القرب والحفظ والرعاية والحب والنصرة، أما الولي فالذي تحقق تحقق العبد بهذه الأربع. لما الإنسان يحس بقربه من القريب، ويحس بحفظ الحفيظ له، ويحس بحب الودود، ويجد آثار ذلك، ويجد النصر من النصير، يقول كما قال يوسف: أنت ولي في الدنيا والآخرة. ساعتها بقى توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فإذا هذا من أقبح ما يكون، أن يكون الإنسان ولي لعدوه. وبالتالي من والى أعداء الملك كان هو وأعداؤه عنده سواء. عشان كده ربنا أمرنا ألا نتبع خطوات الشيطان، وقال: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر ويزين بفعل هذه المنكرات. ومن هنا يبقى الإنسان يتحول إلى شيطان. الشيطان يأمر بالسوء، ويأمر بالفحشاء، وينهى عن المعروف، وينهى عن سبيل الله. فاللي يتبع الشيطان يتحول لشيطان. وده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في شأن بلعام: فلما كان غويا أتبعه الشيطان، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب. اتحول إلى إيه؟ الشيطان ماشي وراه. الشيطان بقى أنتيمه، بقى مأنتم معاه من كتر ما بقى قوي عياذا بالله. قال: فإن المحبة والطاعة لا تتم إلا بمعاداة أعداء المطاع وموالاة أوليائه. وأما أن توالي أعداء الملك ثم تدعي أنك موال له فهذا محال. هذا لو لم يكن عدو الملك عدوا لكم، فكيف إذا كان عدوكم على الحقيقة؟ والعداوة التي بينكم وبينه أعظم من العداوة التي بين الشاة والذئب. فكيف يليق بالعاقل أن يوالي عدوه وعدو وليه ومولاه الذي لا مولى له سواه؟ ونبه سبحانه على قبح هذه الموالاة بقوله: وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. كيف تتخذونه وذريته أولياء؟ كيف يليق بعاقل أن يوالي فيقرب ويستنصر بمن؟ بمن هو أعدى عدوه، كما نبه على قبحهما بقوله: ففسق عن أمر ربه. فتبين أن عداوته لربه وعداوته لنا كل منهما سبب يدعو إلى معاداته. فما هذه الموالاة؟ وما هذا الاستبدال؟ بئس للظالمين بدلا. ويشبه أن يكون تحت هذا الخطاب نوع من العتاب لطيف عجيب، وهو: أني عاديت إبليس إذا لم يسجد لأبيكم آدم مع ملائكتي فكانت معاداته لأجلكم. يعني ربنا سبحانه وتعالى لعن إبليس في أي شيء؟ في عدم استجبته لأمره سبحانه وتعالى بأن يسجد لآدم، بأن يسجد لأبينا. فيبقى هذا الخاسر من بني آدم يتخذ هذا الشيطان وليا من دون الرحمن. ثم كان عاقبة هذه المعاداة أن عقدتم بينه وبينكم عقد المصالحة، اتصالحتم مع الشيطان الذي لعن بسبب عدم سجوده لأبيكم. فأي خذلان هذا؟ فنسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا وأن ينأى عنا ويبعد عنا أن يطرد عنا وساوس الشياطين ويحصننا من أعدى عدو لنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشركه، ونعوذ بك من شر الشيطان وشركه، نعوذ بك من غضبك وعقابك وشر عبادك ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. نعوذ بكلماتك التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلقت وذرأت وبرأت، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر ما زرأ في الأرض، ومن شر ما يخرج منها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. نعوذ بالله من همزات الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرون. قال: ومن عقوباتها أنها تمحق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، وبالجملة تمحق بركة الدين والدنيا، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله. وما محقت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. ده بقى أمر واضح جلي في حياتنا ولا لأ؟ إيه يا جماعة، حاسين ببركة الزمن ولا العمر بيجري؟ إيه ده، حضرتك بقى سنك قد كده؟ حضرتك وصلتي للمرحلة العمرية اللي انت فيها دلوقتي؟ والله العمر جري، والله الواحد مش حاسس اصلا بانه الزمن ده كله كده عاشه. الايام بتجري والدنيا فعلا الى فوات، ما بقاش فيه بركة في العمر ولا بقى فيه بركة في الرزق. والناس شاهدة على انه سبحان الله مرتب الواحد ودخل الواحد بيروح مع غلا ومع أشياء مستلزمات وابتلاءات بيتعرض لها، فلا بقى في بركة في وقت، ولا بقى في بركة في رزق، ولا حتى بقى في بركة في العلم. ما بقاش يشعر الإنسان بقيمة هذه الأشياء في حياته. أدينا بنسمع دروس، وأدينا بنحضر دروس، وبنحاول نفك الخط، لكن فين الأثر؟ الواحد مش حاسس بالأثر العميق ده، ولا بقى في بركة في العمل. مهما تقربت بقربات لا أشعر بالزيادة ولا بإني أتقدم كما ينبغي لي أن أتقدم. احنا بنقعد نسمع مقامات الإيمان وأحوال عباد الرحمن ونقعد نقول يا جماعة الكلام ده بجد؟ هو بجد في ناس بتصل إلى هذه الدرجة في الإيمان والقرب من الرحمن، ولا ده بس مبالغات؟ عشان بصراحة الكلام ده أنا مش بحس بيه خالص، وبقعد أسمع أحوال الصالحين وأقرأ عن سياري هؤلاء الأكابر، بحس إن إحنا بيننا وبينهم سنوات ضوئية. طب إيه؟ هو إيه اللي حاصل؟ ليه لا أشعر بالبركة في الحياة؟ تقولوا لي وهو موضوع البركة ده موضوع مهم قوي وخطير جدا للدرجة دي؟ أقول أيوة، والدليل أولا سيد البشر صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى المجتبى وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، كان يختم دعاءه في صلاة الليل. يقول إيه؟ كل ليلة يقول صلى الله عليه وسلم في دعاء الوتر: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. خدتوا بالكم الربط ما بين ما ذكرناه في العقوبة السابقة من إن الإنسان يبقى ولي للشيطان وليس ولي للرحمن، وإنه يترتب عليها بعد ذلك العقوبة التالية بمحق البركات. وشوف سيد البشر صلى الله عليه وسلم بيجمع ما بين الأمرين دول إزاي: تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. فلو أن الله تولاني فحفظني وقربني وأحبني ونصرني على من عاداني، وبالتالي أعيش في سلام وأعيش في حصن من الرحمن، يبقى ساعتها الإنسان يشعر بقيمة الحياة، يحس إن للدنيا فعلا لها معنى ولها فعلا أثر، يشعر بهذه الآثار. ومن هنا من جملة النعيم اللي يرزقه العبد ساعتها الشعور بالبركة. تلاقي الواحد يقول النهاردة يوم حلو، إيه اللي حصل؟ لا، اللهم بارك، ربنا سبحانه وتعالى امتن علي في بشوية حاجات، حسيت ان النهاردة كان لي لازمة. ان ايام كتير جدا بتعدي على الواحد، اهو امبارح زي النهاردة زي بكرة كله محصل بعضه، اهي ايامه بتعدي، اهو عيشة وعيشينها والسلام، اهو هنعمل ايه، هي كده، ادي الله وادي حكمته. تلاقي الواحد عايش الدنيا السبهلالة دي. إنما واحد ربنا سبحانه وتعالى مبارك لي، تلاقي اللي بيعمله ليه أثر، يتعلم معلومة يجد لها أثر في قلبه، يقوم يؤدي عبادة من العبادات يلاقي قرة العين. اللهم بارك، ربنا يبارك ويزيد واجد الأثر الطيب في عمره، أحس فعلا باللي بيقولوا عليه العمر الإنتاجي. لا يحسب عمر الإنسان في الأرقام اللي هي أنا من مواليد سنة كذا فأنا النهاردة عمري كذا، مش هو ده العمر، يتقاس بحجم الإنتاج وحجم الإنجاز. فهو دايما السؤال ده، يا جماعة حضرتك أو حضرتك سنك كام النهاردة؟ كذا. طب ممكن تقولي لي حجم إنجازاتك قد إيه في مقابل هذا العمر؟ عشان السؤال ده حيبين إحنا عندنا عمر إنتاجي قد إيه. يعني أنا فعلا يليق بي في السن ده إن ده اللي أنا قدرت أعمله في الدنيا دي. الواحد لما بيقرأ سير الصالحين، تعرفوا مثلا واحد زي الإمام النووي عليه رحمة الله مات في الأربعينيات، مسألة أنه مات عنده 44 مسألة 46 سنة. تخيلوا الإمام النووي ده، وهما زمان بيحسبوا مش بالتاريخ الميلادي عشان هتفرق، أنه كل 33 سنة في التاريخ الميلادي، فبالتالي كان عمره مثلا ما يوازي 45 سنة. ده بقى الإمام النووي اللي الدنيا كلها تقرأ علمه إلى يومنا هذا. ده الإمام النووي صاحب رياض الصالحين، ده الإمام النووي صاحب الأذكار، ده الإمام النووي اللي كان رأسا في الفقه الشافعي واللي ترك لينا أعظم كتب الفقه الموسوعي المجموع، ده الإمام النووي اللي الصبيان إلى يومنا هذا في شتى أنحاء العالم يحفظون الأربعين النووية. ساب من بعديه أثر في بركة، وقيمة المرء في هذه الآثار اللي بيسيبها من بعده. فإيه البركة العجيبة دي؟ مبارك فيما كتب، مع انه عمره كان ليس بالعمر الطويل على معايير الناس النهاردة. يا ده مات صغير قوي، مات عنده 45 سنة. قولوا لي انتوا بقى الحجم اللي الإنسان أنجزه وهو النهاردة في الأربعينيات إيه؟ هيلاقي بقى أنا كنت مقضي حياتي في ما كان الناس يعملون به، قعدت أدرس لغاية ما وصلت 21 و22 سنة، بعد كده نزلت أشتغل في كذا أو كذا من الأشغال، وبقيت مشغول بقضية الجواز، وبعد ما اتجوزت وفتحت بيت بقيت مشغول أصلا بالأمر ده، الزواج وتبعاته، خلفنا، قعدنا بقى في مراحل الحياة المعلومة، وقضينا رسالتنا زي ما الناس بتقول، وأدينا على هذا الحال. ده الإنجاز، ده اللي يعني أقابل ربنا سبحانه وتعالى، ده اللي اسمه إنجاز. فين بقى اللي تعلمته من العلم؟ كل واحد يسأل نفسه كده، عشان فعلا أنا عندي بركة في العمر ولا أنا معاقب هذه العقوبة؟ يعني لو قلنا في باب العمل الصالح، أول شيء الإنسان مفروض يكون عنده بحد أدنى شيء من العلم. طب العلم ده علشان يكون عمله على بصيرة. طب بالله، حد مننا من اللي قاعد بيسمع دلوقتي الكلام ده خلص كتاب تفسير؟ بمعنى انه كل ما بيقرأ في المصحف بيبقى فاهم هو بيقرأ ايه؟ لو قلت اه فبها ونعم، اللهم بارك يا رب، يزيد وبارك يا رب. لو قلت يعني مش للدرجة، بس يعني غالبا بفهم اللي انا بقرأه، لكن في حاجات كتير صراحة ما بفهمهاش. طب بالله عليك، في السن اللي انتوا فيه ده، يبقى ده حال واحد هيلقى وجه رب كريم ازاي؟ طب خلصنا مثلا ألف باء علم، يعني خلصنا كتاب زي رياض الصالحين مثلا اهو، يعني ابقى عرفت اهم الاحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا للأسف لا ما خلصتوش، بس قريت شوية حاجات فيه وسمعت بعض الحاجات اللي هو بقى، معلش يعني ما تزعلوش مني، انا بسمي اللي قاعد بياخد من كل بستان زهرة ده بسميه طالب علم الكشري، اللي هو يعني الدنيا بالنسبة له كده، حاطين شوية رز على شوية مكرونة على شوية عدس وقاعدين بيعملين كده، ما ينفعش في سكة ربنا كده. طب بالله الأشياء اللي أنا بتلبس بيها من أعمال صالحات، أنا أعرف فقهها ولا كل شوية أخبط في حاجة؟ وصراحة أقعد أسأل، والنهاردة بنستفتي الشيخ جوجل ونشوف بقى الشيخ جوجل هيقول لنا إيه في أي حاجة من الحاجات دي، والدنيا ماشية كده وخلاص. ففين العقيدة الراسخة عند إنسان حيلقى الله عز وجل بهذه العقيدة؟ خلصنا كتاب عقيدة محترم كده، نلقى الله عز وجل بهذه المعاني ولا مفيش بركة في العلم؟ والله يا شيخ بنحضر دروس وبنحاول، بس زي ما انت بتقول فعلا للأسف الشديد الأثر ده مش موجود، مش لاقيين. انت عارف بقى زحمة الدنيا وهمومها ومشاكل البيت ومشاكل العيال ومشاكل الرزق، ولا انت مش عايش عيشتنا؟ اه عايش عيشتكم طبعا، وعارف ان ده للأسف الشديد حال غالب الناس النهاردة. بس يا جماعة لغاية امتى؟ لغاية امتى حياة السبهللة دي؟ ففين البركة؟ اين بركة العمر؟ اين بركة الطاعة؟ اين بركة العلم والعمل؟ فزي ما بيقول الإمام ابن القيم هنا للأسف الشديد، تمحق بركة الدين والدنيا. فعشان كده مهم قوي أن نلح على الله عز وجل بهذا الدعاء النبوي، اللهم تولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت. ربنا يبارك لنا في كل حاجة في حياتنا، يبارك لنا في أولادنا، يبارك لنا في مالنا، يبارك لنا في عمرنا، يبارك لنا في العلم اللي نتعلمه، في العمل اللي بنقوم به، بارك لنا فيما أعطيت. وده من تحية الإسلام. وإحنا بنقول إيه في تحية الإسلام؟ السلام عليكم ورحمة الله وإيه وبركاته. ليه وبركاته؟ قالوا أصل الحياة لا تستقيم إلا بالثلاثة دول، إن أعيش في سلام على حال إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، لما جاءته الملائكة فقالوا سلام قال سلام، هو عايش في سلام، هو ربنا مسلمه، اللهم أنت السلام ومنك السلام. فعشان كده أهم حاجة إن الإنسان يعيش في هذا الحال من السلام، سلام داخلي وسلام مع الخلق، يعيش في الهدوء، عايش في راحة البال، عايش ربنا سبحانه وتعالى مؤمن روعاته وساتر عوراته، ربنا سبحانه وتعالى ممتن عليه في هذا الحال من السلام. فالسلام عليكم ورحمة الله، إذا نزلت الرحمة نزلت النعم، فتنزل على الواحد رحمات من الرحيم الرحمن يعيش منعم. عشان كده دي من أسرار الفاتحة، إنه لما ذكر فيها اسمه الرحمن الرحيم مرتين، لأن البسملة آية من الفاتحة، قال صراط الذين أنعمت عليهم. هو أنعم عليهم إزاي؟ لما كانوا عباد الرحمن الرحيم فبقوا أهل لتنعمه سبحانه وتعالى، أهل لنعيمه جل وعلا، وبالتالي كان هذا من آثار رحمة الرحمن. طيب يبقى كده الإنسان سلم من الأخطار، سلم من الفتن، سلم من المحن، سلم من عقوبات الذنوب والمعاصي اللي بنتكلم فيها، ونزلت عليه الرحمة. بقي إيه؟ أن تثبت هذه النعم، إنه هذه النعم تبقى في زيادة لا في نقصان، تثبت وتزيد. عشان كده وبركاته، قال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. وقال جل وعلا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، من جملة الأرزاق طبعا البركة. وفي الحديث إن روح القدس نفس في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنه لا ينال ما عند الله إلا بطاعته. لو ده يبقى يقين كل مسلم ومسلمة، ما كانش حد أصلا ترك نفسه للمعصية. إن روح القدس جبريل عليه السلام نفث في روعي، فألهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى، ألا وهو أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها. رزقك حيجيلك، ما تجيش بقى تقولي أنا مبخوصة الحق، أنا مش عايشة زي ما سائر الناس عايشة، ما تقوليش كده. يا من تأخر زواجك، أو يا من لا تعيش السعادة الزوجية، أو يا من لم ترزق بالمال كما كنت تتخيل، أو يا من لم تجد هذه البركات في حياتك، ستستوفي رزقك لا محالة، فإن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ورزقي يأتيني ولو اجتمع الناس على منع الرزق عني، لأن ربي سبحانه وتعالى قال وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ليبقى الواحد يعمل إيه؟ فاتقوا الله. ليه؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، أجملوا في الطلب، اطلبي واطلب من ربنا سبحانه وتعالى أن يفيض علينا برزقه، وإنه سبحانه وتعالى يمتن علينا بفضله، فهو الكريم الأكرم الجواد المنان المعطي سبحانه وبحمده. والقانون بقى لا ينال ما عند الله إلا بطاعته، مستحيل أمشي غلط واخد الرزق. لكن ابن آدم للأسف جهول، ابن آدم للأسف الشديد بيفهم حاجات كتير غلط. تقول لك ما هي واحدة أصلا متبرجة وضيعة والحمد لله يعني الدنيا ماشية معاها زي الفل، وجوزت لها جوازة حلوة وعايشة، تقعدوش بقى تقولولي ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فين ده؟ ما هي عايشة هي، والإنسانة العفيفة المتحجبة اللي تراعي ربنا أهي متأخرة وحالها حال وعايشة أمور ما أصعبها. يبقى فين؟ أولا المقارنات ليست من طبيعة أهل الإيمان. أنا ما بحكمش على حد ومليش دعوة بحال حد، لأني أنا ما عرفش الحد ده بسره وعلانيته، ما عرفش هو بيعمل إيه من الخيرات وبيعمل إيه من المنكرات. أنا شايف له ذنب فبالتالي حكمت عليه من خلال هذا الذنب، معرفش بقى هو ليه ايه من القربات، هو ليه حسنات ماحيات، هو شأنه ايه عند ربنا، معرفش اصلا اللي ربنا بيدهوله ده عقوبة ولا ربنا بيدهوله في مقابل اشياء اخرى انا لا اعلمها، مش شغلي ان نحكم على حد. فاول حاجة المقارنات دي تدل للأسف على ضعف إيمان وعلى خبث في النفس. طول ما أنا قاعد بقارن نفسي اشمعنى يعني ده عنده وأنا مش عندي، يبقى فيها سوء أدب مع الله. ليه سوء أدب؟ لأنه في الآخر المدخل ده آخرته إيه؟ بس الإنسان ما بيقولهاش كده بشكل واضح إلا بقى لو تمادى به الطغيان، اللي هو آخرها إن ربنا ظلمني ومدي اللي ما يستحقش. أعوذ بالله، يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرمة، وابن آدم يبقى جواه المشاعر دي تجاه ربه المنعم عليه المنان، أعوذ بالله. بس بقى ده اللي جوه الواحد، لكن ما بيقولش الكلام ده لأنه قاعد يعمل مقارنات، يقولك ادى الحلق للي بلا ودان. يبقى ايه؟ اعوذ بالله، يعني ربنا مش حكيم؟ استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الشيطان يلعب اللعبة دي ويدخل على الناس من الحتة دي ويبتدي الانسان يقول انا اللي استحق وغيري ما يستحقش. بس ما تفهمش ازاي يعني، مفروض الإنسانة اللي تعرف ربنا تبقى هي المستقرة وهي السعيدة وهي اللي تاخد أحسن جوازة وهي اللي يجمع ربنا لها خيري الدنيا والآخرة. أيوة، ده بقى في إيه؟ ده في غرور شديد وإحسان ظن بالنفس رهيب وبلاوي سودة للأسف الشديد موجودة في قلب هذا الإنسان. ليه؟ لأنه بيبقى الإنسان متعاظم بشوية طاعات كده يكون كتير ما بيقدرش عليها. يعني إيه؟ الغالبية لبس حجاب، هي بقى لبسة خمار ولبسة نقاب وخلاص كده، نعدينا خدنا كده الكارت بتاع الفردوس الأعلى، خلاص عدينا كده خلاص. مش كل الناس النهاردة تقدر انها تتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، واللي ممكن يبقى متعرض لاخطار واشياء لا ده بقى ما شاء الله بقى عادي بقى متسنن في ظاهره واطلق لحيته وبقى بيتقال عليه شيخنا ومولانا وبقى خلاص، وحفظ له كمان شوية قرآن وحضر له كم درس وبدأ يقول حديث صحيح وضعيف وبقى ما شاء الله لا قوة الا بالله. فطبعا خلاص أنا المتدين الملتزم، أنا اللي عديت. فالمفروض طالما أنا المتدين الملتزم يبقى ربنا اكيد هيعيشني عيشه ما حدش عايش، بس تلاقيه غلبان وتلاقي الدنيا مش ماشيه معاه، وعنده مشاكل ماديه وعنده صراعات اسريه ومش متهني بالسعاده الزوجيه. ايه ده بقى؟ فين فين اللي انا كنت مستنيه؟ لان للاسف الشديد عنده بلاوي سودة، بس هو مش واخد باله منها، من اعجاب ومن كبر ممكن يكون متسلل الى نفسه، متكبر بهذه الطاعات. مفروض انه التدين الحقيقي يظهر في ذل هذا الانسان، في وجل هذا الانسان الذين يؤتون ما اتى وقلوبهم وجله انهم الى ربهم راجعون. يبقى قانون يا جماعه، ما عند الله لا ينال الا بطاعته، وطاعته مش هي شويه الحاجات الظاهره، طاعته طاعه جوارح وقلوب، القلب راضي، القلب لا يتلفت الى هذا، ان لم يكن بك سخط علي فلا ابالي، المهم يا رب ترضى. هو ده اللي عايش له البني ادم. فلما يبقى فعلا طائع طاعه القلوب وطاعه الجوارح، يبقى على يقين بأن الله سبحانه وتعالى سيرزقه، فهو الرزاق ذو القوة المتين. فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، وإن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. المعنى ده خطير. ربنا سبحانه وتعالى جعل راحة الإنسان وسروره وبهجته وسعادته كل ما يبقى القلب راضي وموقن. الحياة يا جماعة الحقيقية، أقسم بالله، جنة الله في الأرض، باب الله الأعظم، اللي مش حنقعد يعني نبقى مستكثرين ان احنا نلح على هذه المعاني كل شوية. يا جماعة دوقوا قلوبكم، رضيت بالله رب، اللهم نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت، اللهم نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. الروح راحة الإنسان وتنسمه لعبير الأنس بالله تبارك وتعالى، الراحة الحقيقية يجدها الإنسان والبهجة والسعادة في الرضا واليقين. لأني لو موقن خلاص، والله بقى لما أكون الدنيا بيحصل فيها إيه، أنا على يقين بأنه رزقي سوف يأتيني، أنا على يقين بأن ربي الكريم، أنا على يقين بأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، أنا على يقين بأن من يتوكل على الله فهو حسبه، أنا على يقين بأن الله تبارك وتعالى تكفل بشأني وبأمري، الله الذي خلقكم ثم رزقكم، أنا على يقين. فالعيش باليقين ده هو ده اللي سعيد السعادة الحقيقية. إنما الهم بيمسك دماغ الواحد ويعيش المرار ويتقلب في أحزانه وآلامه بسبب إيه بقى؟ بسبب الشك. أنتم متأكدين إن الكلام اللي أنا بقوله ده بجد؟ بجد يعني؟ العقوبات اللي عدنا نقول فيها 45 عقوبة لغاية دلوقتي قاعدين نتكلم عليها، بجد أنتم موقنين بها؟ يقين يقين. لو يقين هيبان في العمل. يبقى كل ما سمعنا الدروس دي وكل ما عشنا المعاني دي زودنا رصيد العلم واليقين، فالواحد بقى أكثر نفرة من الذنوب والمعاصي، ووضح في تجديد توبة الواحد، وبقى تركيزه أعلى، وبقى إقباله على الطاعة واضح. أيوة كده، يبقى كده يقين. إنما يعني أدينا بنسمع كلام حلو، والله كلام زي الفل، وفعلا الواحد يعني بيبقى مرتاح والله وانا بسمع الكلمتين دول، بس تعمل ايه بقى مع مشاغل الواحد كل ده بيروح بقى مع أول هم من الهموم اللي ركب دماغ الواحد. يبقى فين اليقين؟ يبقى السعادة في الرضا واليقين، والتعاسة كل التعاسة، وحياة ما أسوأها من كثرة همومها وأحزانها في الشك وفي السخط بعدم الرضا. وقد تقدم الأثر الذي ذكره الإمام أحمد في كتاب الزهد: أنا الله إذا رضيت بارك وليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعن ولعنتي تدرك السابعة من الولد. البركة مع الرضا. فبالتالي يبقى الإنسان لو مش عايش هذه البركات يتهم تقواه ويتهم رضاه عن مولاه. وليست سعة الرزق والعمل بكثرته، ولا طول العمر بكثرة الشهور والأعوام، ولكن سعة الرزق بالبركة فيه. الله أكبر. والله ممكن يبقى مليونير ولا يشعر بالبركة. أقسم بالله بقعد مع ناس يقعدوا يقولوا فعلا يقينا إنه المعنى ده حاصل، ويبقى طول الوقت مزدري نعمة الله، بيلعب بالفلوس لعب وهو على يقين إنه يعني طبعا أحسن من غيرنا وكل حاجة، بس يعني لسه كتير عشان الواحد يوصل إلى حالة الاستقرار والشعور بإنه فعلا غني. يبقى بيلعب بالفلوس، يبقى معاه ملايين مملينة، يقولك تعمل ايه النهاردة دي؟ انه قاعد بقى بيفكر في مستوى معين. يعني النهاردة قولولي مليون يعملوا ايه؟ يجيبوا اصلا عربية عدلة خالص، ده مش اقل من مليون دولار، يعني عايز له بتاع 50 مليون ولا حاجة. عشان ايه بقى؟ اعرفوا يدوبك بقى يجيب له حتة كده في العاصمة الادارية، ويبقى بيتنزه في الساحل الشرير، ويبقى عنده شوية العربية منهم 2-3 مليون، ويدوبك كده ها ادينا بنفك الخط. وده مش الموضوع خالص. العملية مش بكثرة المال، انما الشأن كل الشأن في البركة، ان ربنا يرزقني البركة. مش مهم العدد، المهم المحتوى. مش القصة فيما عند هذا الإنسان من رصيد من الأموال، المهم إن ربنا مبارك له في المال ده ولا لأ. يعني ببساطة كده ماشي، لو واحد دخله كام يبقى عايش مستور. كل واحد في طبقته الاجتماعية هيقول أرقام، قولوا أي رقم. يبقى دخله كام عشان يعيش مستور ويبقى يقول كده لأ حلو قوي. طيب لو بياخد أي رقم، لو النهاردة دخله 20-30-40 ألف 50 ألف 100 ألف، أي رقم، لكن بيصرف جل المال ده على أدوية وأمراض، ومبتلى بقى بولد مغلبه كل شوية يصرف عليه في حاجات، ووصل الولد راح في سكة غلط، وللأسف كل شوية يعالج فيه ويعمل فيه ويسوي فيه، وربنا مسلط عليه واحدة من النساء اللي مثلا زوجته عياذا بالله مش الإنسانة الصالحة، وطول الوقت عشان يرضيها بيديها قد كذا، وتلاقي بقى كل حاجة من الحاجات دي. طب ده فين البركة في حياته حتى ولو كان معاه أموال طائلة؟ فليست سعة الرزق والعمل بكثرته، وليس العمر يقاس بالشهور والأعوام، ثاني يقاس بالإنتاج والإنجاز. وقد تقدم أن عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره. الرقم أنا عايش 40 سنة، أنا عايش 50 سنة، أنا عايش 60 سنة، لكن في الآخر ما صفصفوش إلا على كم يوم هو اللي عاشهم مع ربنا، هو ده. فالاسم ان انا عايش 60 سنة وهم مش مكملين 60 يوم. بل حياة البهائم اعزكم الله خير من حياته، فإن حياة الإنسان بحياة قلبه وروحه، ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره ومحبته وعبادته وحده سبحانه، والإنابة إليه، والطمأنينة بذكره، والأنس بقربه. ومن فقد هذه الحياة فقد الخير كله، ولو تعوض عنها بما تعوض في الدنيا. عشان كده ناس ممكن يكونوا في عرف أهل الدنيا النهاردة سبقنا بغناهم مثلا، ويجي يقول فعلا بعد ما نجح النجاحات العظيمة دي في الدنيا ويبتدي يعرف سكة ربنا، يقول أنا متأخر كتير قوي على ربنا، أنا للأسف حسبتها غلط، حسبت الموضوع إنه الناس النهاردة عرفها كده وقانونها كده، اللي معاه قرش بيسوى قرش، فكنت عايز أسوى وظنيت إنه هو ده اللي حينفعني، وللأسف مش هو ده. حياة الإنسان بما عرف عن الرحمن، ومن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. وبالتالي لو عمل ما يمكن عمله عشان يوصل للراحة والسعادة، يقعد طول الوقت مش مطمئن ومش مستقر، ويتنقل ما بين أنواع نعم الدنيا ولا يجد ما يريد من هذه الراحة والطمأنينة، في حاجة ناقصة. فهمت إنها بالفلوس؟ ما طلعتش فلوس. قلت أتجوز واحدة واثنين وثلاثة وأعيش حياتي، ما طلعتش قصة بالطريقة دي. طب إنه الفكرة إن الواحد يبقى عنده عقارات ويبقى عنده في كل مكان وأتنزه ولف في الدنيا وأعمل ما بدا لي، يمكن يبقى الواحد ساعتها يحس بقى بالسعادة الحقيقية، برضو ما طلعتش كده. طب الفكرة في الشهرة، في الإشارة بتاعت الناس إلي بالبنان، بقت ليها كل حاجة من دول ضريبة وليها تعاستها زي ما ليها بهجتها. طب ايه؟ فين في الدنيا الراحة؟ الدنيا مفهاش ده. الراحة عند اول قدم تضعها في الجنة، ولا تضع قدمك في الجنة حتى تكون قد اتصلت بالله. بل ليست الدنيا باجمعها عوض عن هذه الحياة، فمن كل شيء يفوت العبد عوض، وإذا فاته الله لم يعوض عنه شيء البتة. وكيف يعوض الفقير بالذات عن الغني بالذات؟ أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. واحد أصله أنه فقير، فكيف يستغني بغير الغني سبحانه؟ والعاجز بالذات، الأصل فينا العيب والنقصان والعجز، كيف يتعوض عن القادر بالذات الذي يقدره والذي الحول والقوة منه؟ كيف يتعوض الميت عن الحي الذي لا يموت، والمخلوق عن الخالق؟ ومن لا وجود له ولا شيء له من ذاته البتة، عمن غناه وحياته وكماله وجوده ورحمته من لوازم ذاته؟ هو أنا لي قيمة أصلا من غير ربنا؟ هو أنا أقدر على شيء إلا بقدرة ربنا؟ هو أنا أصلا في الدنيا دي أسير إلا بالله؟ هو أنا أقدر إن أنا أعمل حاجة على غير مراد الله؟ طب طالما أنا كده، كيف أترك ما به غناي وعيش مع ما فيه فقري وذلي؟ وكيف يعوض من لا يملك مثقال ذرة عمن له ملك السماوات والأرض؟ وإنما كانت معصية الله سببا لمحق بركة الرزق والأجل. بيقول لنا ليه بقى تمحق البركات؟ لأن الشيطان موكل بها وبأصحابها، فسلطانه عليهم، حوالته على هذا الديوان وأهله وأصحابه وكل شيء يتصل به الشيطان ويقارنه يلعن، مش هو الملعون؟ فبالتالي كل اللي حيقرب من الشيطان حينان من هذه اللعنات، فتمحق البركات، فبركته ممحوقة. ولهذا شرع ذكر اسم الله تعالى عند الأكل والشرب واللبس والركوب والجماع، لما في مقارنة اسم الله من البركة. العلماء يقولون إن كلمة بسم الله الباء دي بتفيد ثلاث حاجات: الاستعانة، استعين باسم الله، والاستصحاب، استصحب اسم الله فيكون معي اتحفظ به، والباء دي للتبرك، اتبرك باسم الله. فكل ما يكون معه اسم الله يبارك فيه، وكل ما يمحق عنه اسم الله فانه يتلبس به الشيطان فتمحق البركات، وذكر اسمه يطرد الشيطان فتحصل البركة ولا معارض له. وكل شيء لا يكون لله فبركته منزوعة، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. فإن الرب هو الذي يبارك وحده، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والبركة كلها منه، وكل ما نسب إليه مبارك، فكلامه مبارك، ورسوله مبارك، وعبده المؤمن النافع لخلقه مبارك. وجعلني مباركا أينما كنت، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، وبيته الحرام مبارك، وكنانته من أرضه وهي الشام أرض البركة التي باركنا حولها. وبالتالي أرض الشام أرض البركة، وصفها بالبركة في ست آيات من كتابه، في سورة فصلت، وفي سورة الأعراف والإسراء والأنبياء في موضعين، وفي سورة سبأ. فلا مبارك إلا هو وحده، ولا مبارك إلا ما نسب إليه، أعني إلى ألوهيته ومحبته ورضاه، وإلا فالكون كله منسوب إلى ربوبيته وخلقه. لكن المعنى لما ربنا سبحانه وتعالى يرضى تأتي البركة، إذا رضيت باركت، فإذا رضي الله عن العبد بارك له في حياته وعمره، وإذا بارك الله لأرض كانت أرض النفع والنماء، وكانت أرض الرحمات كما بارك في أرض الشام وفي أرض مكة، وكما بارك في كتابه، فكان هو منبع البركة. وكل ما باعده من نفسه من الأعيان والأقوال والأعمال فلا بركة فيه، كل اللي يبعد عن ربنا يبقى لا بركة فيه ولا خير فيه، وكل ما كان قريبا من ذلك ففيه من البركة على حسب قربه منه. كل ما نقرب كل ما يبارك لنا، وضد البركة اللعنة، أعوذ بالله. فأرض لعنها الله، أو شخص لعنه الله، أو عمل لعنه الله، أبعد شيء من الخير والبركة. وكل ما اتصل بذلك وارتبط به وكان منه بسبيل فلا بركة فيه البتة. وقد لعن عدوه إبليس وجعله أبعد خلقه منه، فكل ما كان من جهته فله من لعنة الله بقدر قربه منه واتصاله به. فاحنا بقى في البركات ولا في اللعنات؟ فمن ها هنا كان للمعاصي أعظم تأثير في محق بركة العمر والرزق والعلم والعمل، وكل وقت عصي الله فيه أو مال عصي الله به أو بدن أو جاه أو علم أو عمل فهو على صاحبه، ليس له، فليس له من عمره ولا من ماله ولا قوته ولا جاهه ولا علمه ولا عمله إلا ما أطاع الله به. ولهذا فمن الناس من يعيش في هذه الدار 100 سنة أو نحوها ويكون عمره لا يبلغ 10 سنين. في الآخر هو طلع بإيه؟ الرصيد اللي طلع بقد إيه؟ الاسم 100 سنة وهو مش طالع ب10 سنين. كما أن منهم من يملك القناطير المقنطرة ملياردير من الذهب والفضة ويكون ماله في الحقيقة لا يبلغ 1000 درهم أو نحوها. وهكذا الجاه والعلم. وفي الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم أو متعلم. وفي أثر آخر: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ما كان لله، فهذا هو الذي فيه البركة خاصة، والله المستعان وعليه التكلان. فاللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نقول فلا نعمل، ونعوذ بك أن نعلم فلا نعمل. نسألك يا ربنا يا ربنا يا ربنا أن تحبنا. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى، وارزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واحفظنا بحفظك يا حفيظ، واكلأنا بعينك التي لا تنام، ورد عنا كيد الكائدين، ورد عنا شر كل ذي شر، إنك بالإجابة وحدك جدير، نعم المولى ونعم النصير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.